نعم، يعني يجوز بيع المكاتب ولو بقي عليه درهم من ألف. ولا لا بد يبلغ المشتري انه مكاتب، لا بد، ويقوم المشتري مقام البائع، فاذا ادى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري. نعم، وهذا الذي عليه الجمهور، لكن الولاء يكون ولاء الحلف كما مر علينا في النخبة، يكون مولاه بالمحالفة. وهي مختلف فيها، هل يجري الإرث في الولاء بمعنى المحالفة أو لا يجري، على خلاف هذا. عبد الله، هل له أن يبيع يعني حتى ولو لم يجز عن تسديد هذه الأرضية؟ ولو لم عجز مثلا عن تسديدها، اي نعم، له ان يبيع ولو لم يعجز، وله ان يبيع ولو عجز. اي طيب، حتى لو لم يعجز يوفي المشتري ويكون ولاؤه له. هل ما يكون اخل مثلا لا ما ينتقد، بارك الله فيك، يبقى على ما هو عليه من المكاتب، فاذا ادى الى المشتري عتق. لو أدى إلى بعد أسبوع، لأن المشتري يقوم مقام إيش عبد الله؟ إيه نعم.